وتعريف التعليق ما حذف من مبتدأ إسنادي راو فأكثر. الآن إمام بخاري أقل شيء حدث راويا، لأنه كثيرا ما يروي عن إسماعيل بن عبد الله معنى ابن أخت الإمام مالك ابن أبو عويس معنى الذي يقول حدثني مالك أحيانا، يقول أخبرني مالك أحيانا، ويقول قرأت على مالك أحيانا. وهذا المعلق لم يوصله البخاري في الصحيح معنى، إنما أوصله غير البخاري أو من استخرج عن البخاري. فما هي موضوع المستخرجات يا أخانا عبد الله الحناوي؟ المستخرجات هي المستخرجات. نعم، احنا معنى مستدرك ومعنى مستخرج. المستدرك ما موضوعه والمستخرج ما موضوعه؟ المستدرك هي أحاديث على شرط الشيخين لم يخرجاه في الصحيح. لم يخرجاها، نعم. المستخرج يعني صاحب المستدرك ينظر إلى الأسانيد وأحوال الرجال الذين أخرج لهم بخاري مسلم، صح؟ ويخرج لهم متون أخرى عليه السلام ورحمة. يعني همته يا شيخ؟ همته أن يأتي بمتون جديدة لنفس الرجال الذين في طبقة هؤلاء، أو هم في نظره واجتهاده معنا لمثل رجال الشيخين معنا. وهل أصاب؟ لم يصب. أصاب في كثير ولم يصب فيما بقي معنا. أحيانا أقول لو لم يخرجه وقد خرج الحديث هذا بعينه في الصحيحين أو أحد، وهذه من أوهام الحاكم الفظيعة معنا. وأحيانا يأتي بحديث موضوع كحديث الطائر وكل كان يلزم البخاري ومسلم أن يخرج هذا الحديث. هذا بالله عليكم الكلام. والسبب أنتم تعرفون حديث الطائر، أن جبريل عليه السلام أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعصفور بطائر على طبق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أتني بحب الناس إليك. فأول ما دخل طرق الباب علي بن أبي طالب، طبعا الحديث يعجب الشيعة يعجب الشيعة، والحاكم دخل عليه هذا الحديث لأن فيه تشيع يسير معنى إمام في الحديث، فيه تشيع يسير. أما الكوثري قال إمام في الحديث رافضي خبيث. شكرا الله عليكم، الكوثري وين يوديها وأهل السنة فين يوديها؟ هاي وعشان الحاكم روى روايات فيها الطعن على أبي حنيفة، فجاء الكوثري ما يجب هذا، فقول لك إمام في الحديث رافضي خبيث. أجل سؤال الآن ابن أبي شيبة عن الكتاب ما خرج إلى أبوه كذلك ما ترك ابن أبي شيبة ما ترك ابن أبي شيبة معنى يقول المستخرج وين يأتي بأسانيد المستخرج بقى أول شيء خلونا مع الحاكم أول. إذن الآن الحديث هذا أصلا موضوع 100 حديث موضوعة في مستدرك أو كذا كما قال الذهبي رحمه الله، ومنها حديث الطاير. حديث الطاير، فالإمام المعلمي يقول الكوثري هذا بسبب استجعة تكلم بهذه الكلمة الفظيعة الخطيرة. أصل الحاكم ما يستحق هذه الكلمة، هو في تشيع يسير، في فرق بين رافضي خبيث وتشيع يسير، فرق بين الثرى والثري معنى فهم. فيقول مثله كمثل رجل فيما مضى كان يعني خليفة أميرا، فله عامل في بلاد قم، قاضي في بلاد قم مشهور، فكتب رجل ايش الامير ده قاعد فاضي، فكتب اليه رساله، ففيها ايش الرساله دي؟ ايها القاضي بقم قد عزلناك فقم. فوصلت الرساله عند القاضي فقراها كده فتامل فيها، قال والله ما عزلتني الا هذه السجعه. فهو الكوثري عايز يجيب سجعه فلطم بها من الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى. تعالوا بقى إلى موضوع المستخرجات. ينظر المستخرج إلى أسانيد وطرق جديدة غير الذي جاء بها البخاري أو مسلم، لكن نفس المتن هي المتن، لكن يأتي لها بأسانيد أخرى. لا، أحيانا يعجز فيروي الحديث، يضطر أن يروي الحديث من طريق الكتاب المخرج عليه، كما سيأتي معنا في علوم الحديث مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم،

والاتزان والاعتدال في العبادة. وهذا على إخوان لنفهم بأن الترجمة منهم تفهمنا معنى الحديث، تفهمنا من معنى الحديث. نعم. إذن هذا حديث من يا إخوان؟ حديث أبي حديث عائزة الحولاء بنت تويد، فقال عليه الصلاة والسلام: ما عليكم بما تطيقون، بما تستطيعون، لا تغالون. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض النسوة إذا أصابها النوم كانت تربط يعني عنقها وراسها بحبل لكي لا إذا نامت وناست يشدها الحبل، فقال: لا، ليصلي أحدكم من الشيطان، فإذا أصابه النعاس فليقعد أو ليركض. كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث أمر بالاعتدال والاتزان وذم وتقبيح للغلو والتنطع. إذن هذا حديث عائشة يا إخوان أنه دخل وعندها امرأة، تذكر عائشة معجبة عائشة رضي الله عنها بعبادة هذه المرأة، قيام ليل صيام نهار إلى آخره، فقال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تمل، لا يمل أي لا يقطع ثوابه حتى تنقطع عن العمل. هكذا فسره العلماء يعني إخوان النووي. أظن أني ذات مرة استقرأت أضرع 50 عالما جاءوا بنفس المعنى: لا يقطع ثوابه حتى تقطع العمل. في عون المعبود أيضا نحن نضيف هذا النووي في شرح مسلم كذلك، لا أذكر هل هو رواه خمسة يعني رواه ستة إلا ابن ماجه على ما أذكر الآن أو رواه ستة إلا النسائي ينضف. تفضل شيخ. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صحيح، هذا مطرح؟ نعم. لا لا لا هو يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يعني أقصد هنا هو ده من كلام عائشة، لكن هو من كلام ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام ثابت في رواية أخرى. طيب عندنا يا إخوان الآن كم حديث مر معنا؟ حديث ما يؤمن؟ أول شيء حديث أبي سعيد الخدري، أليس كذلك؟ الحديث الثاني حديث من؟ حديث أبي هريرة. الثالث حديث عائشة رضي الله عنها: باب أحب الدين إلى الله اليوم، يرد على المرجئة وأيضا يرد على الخوارج من أي جهة؟ أخبروني سلامك الله من كل شيء. أحسنتم، أي نفس الأمر. الإيمان عند المرجئة كلية واحدة، لا تتجزأ ولا تتبع، لا تتفاضل. الخوارج والمعتزلة كذلك نفس الأمر، كلية واحدة أو وحدة واحدة. قال: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى وازداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: وازداد عنه وازداد الذين آمنوا، بس الآية وازداد في الفرق معنا؟ بس هي في بعض النسخ خطأ مفهومها. واليوم أكملت لكم دينكم، أكملت. طيب ما دون ذلك إذا أيضا النقص، تنصص على النقص. والنقص يا إخوة في القرآن مأخوذ باللازم لا بالتنصيص. الآيات تنصص على الزيادة، طب النقصان بدلالة اللزوم، اللازم إذا زاد يلزم أن ينقص. لكن السنة فيها زيادة الإيمان وكماله ونقصانه. لمن يزيد عند الملائكة شيء؟ ها؟ يزيد عند الملائكة الإيمان؟ لا. الذي يظهر أنه على حد سواء، المراد للمكلفين من البشر. وقول الله تعالى: لكن إيمانهم كامل هو باقٍ على هذا، لكن لا يتطرق إليه بس. طيب، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الأزدي الفراهيدي أبو عمرو ثقة، قال: حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي. الدستوائي نسبة إلى ماذا؟ يبيع ملابس الدستوائية، الملابس معنا الملابس. قال: حدثنا قتادة